بارك الله فيك. فالناس لا يساقوا مساقا واحدا، فالقول بتحريم التقليد ايش الكلام هذا؟ التقليد المحرم هو ايثار التقليد على النص من الكتاب والسنه. اما رجل لا يعلم يسأل العالم الذي يثق بعلمه. تناولنا بس في هذا الصدد لما قال رسول الله قال على فرعون، يعني حمل عليهم ان لما ردوا كلام الرسول بكلام القران، يعني ما له علاقه. اقول لك قال محمد، فاذا رد الانسان الحديث لمذهبه هو اللي فهم. هنا من باب ان ضربت هذا مثلا من باب التقليد انه قلد الامه وقلد الامه. لا هو لا هذا ولو يقولوا من الحديث قالوا لكن ابو عمر كان هذا عن ذلك تقليدا راى التقليد ورد الحديث لما احتج يقول من طواف البيت والصفا والمروه ولم يكن ساق الهدي فقد صار العمره شاء ابا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يامر من لم يسق الهدي ان يحل. فلما سالوا فرق ما كان يعيشون في عام هذا مخلدا لابد الامل فلابد الامل فقد له حيث بنفسه. فقال بعضهم ولكن انا غاضب وقد يوشك الله ان رد كلام الرسول بكلام الطمع هذا رد عليه. شكرا الله اكثر عندك مسائل الله يبارك فيك.